كفضل الله على سائر خلقه. فقيل القارئ الشيخ محمد جمال شعبان قرية منية محل الزمنة مركز في جنة القهرية يتفضل مشكورا سائلين الله له التوفيق وشاكرين له هذا المشوار بالليل لا بالنهار الا انها محبة الاخيار. نسأل الله أن يرزقنا في ليلتنا من الأنوار إن ربنا هو العزيز وهو الغفار. ومن الليل فسبحه. Yeah. Thank you. محل الثمنه